بسم الله الرحمن الرحيم. المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بجنوب مكة يقدم. أضفيت على الحسن العبقى فالورد تضوع واعتنقا، حسن يا رب لنا الخلقا، طهره فلا يحوي نزقا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وصلى الله وسلم على خير خلق الله أجمعين، وصلى الله وسلم على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وارزقنا الإخلاص في القول والعمل، واجعل ما نقوله في هذه الليلة حجة لنا لا حجة علينا. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم باليمن والمسرات. أحبتي الكرام، خلق الله عز وجل الإنسان في هذه الحياة وعرضه للابتلاء، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. والإنسان في هذه الدنيا يدخل عليه الابتلاء من بابين: باب الشبهات وباب الشهوات. ولكل باب أيها الإخوة عالمه، وأعظم ما في باب الشبهات ما يتعلق بجانب الاعتقاد وعلاقة الإنسان بربه جل وعلا، وأعظم ملف في الشهوات التي فتكت بالأمة وأثرت على عدد كبير من الخلق. فإنك قد تجد أناس يبتلون من الباب الأول ألا وهو باب الشبهات، لكنهم لا يوازون ولا يمكن أن يقارنوا بباب الشهوات. وأعظم ملف وأسوأ ملف في باب الشهوات هو ملف المرأة. وأسوأ ما في هذا الملف، أي ملف المرأة، هو ملف الحجاب. وقد قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: قد جعل الله لكم في بني إسرائيل عبرة. فالله عز وجل حكى لنا في كتابه، وكذلك رسول الهدى صلى الله عليه وسلم، جملة من قصص أولئك القوم ليحذرنا من أن نحذو حذوهم أو أن نقع فيما وقعوا فيه فتكون النتيجة هي هي. وصدق المصطفى صلى الله عليه وسلم حينما قال: لتتبعن سننا من كان قبلكم حذو القذة بالقذة، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. وفي رواية عند الحاكم بإسناد صحيح، في بيان شدة المتابعة من هؤلاء المسلمين لأولئك الكفار، وهم اليهود والنصارى، كما سأل الناس النبي صلى الله عليه وسلم اليهود والنصارى، قال: فمن؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث في رواية الحاكم: حتى لو نكح أحدهم أمة لنكح أحدكم أمة. في بيان شدة المتابعة من الناس لأولئك الكفار. فالله عز وجل جعل لنا في بني إسرائيل عبرة، وخاصة السابقين. وفي موضوعنا اليوم الذي نتحدث عنه هو هذا الملف الخطير في الأمة، ملف المرأة وملف حجابها. قد أخبر المصطفى صلى الله عليه وسلم أن هلاك أمة كاملة من بني إسرائيل كان بسبب المرأة. قال: ما تركت فتنة أضر على الرجال من النساء، وإن أول فتنة بني إسرائيل في النساء. ثم بدأ النبي صلى الله عليه وسلم برسم الصورة، مثال للناس كيف بدأت هذه الفتنة، لأن المرأة في بني إسرائيل لم تكن بهذا الوضع الموجود اليوم. عندما يذهب الإنسان إلى الغرب يجد فحش عجيب جدا هناك في تلك البلاد، وأصبحت الفتاة يعبث بها الصغير والكبير، وإذا وصلت 18 وهي لا تزال بكرا فإنها قد يعني حصل لها شأن عظيم في بلادها. قال: وإنه كانت امرأة في بني إسرائيل طويلة طويلة، فغارت منها أختها، وليس أختها في النسب، إنما من بني إسرائيل، فذهبت إلى نجار فصنع لها قدمين من خشب طويلتين حتى توازي هذه المرأة، ثم صنع لها فصا خاتم له فص إذا مرت بالرجال فتحته فشم الناس ريحها، شم الناس ريحها. لاحظوا الآن، هذه المرأة قلدت هذه المرأة، وزاد على هذا التقليد هو ماذا؟ إظهار هذا الفحش من خلال الروائح، ومن خلال التزين بهذا التطويل لقدميها حتى توازي أختها، ثم بعد ذلك انفرط الحبل. لكن أخطر ما في قضايا المرأة وقضية الحجاب، أخطر شيء ينبغي أن ننتبه له، هي أول محاولة لإفساد المرأة. في كل بلد هناك محاولة، إذا حوربت هذه المحاولة من أولها استقام أمر المرأة، وقد يتأخر تغريبها لسنوات كثيرة. وباستقراء التاريخ أيها الإخوة تجدون أن بعض الأمور يكون هناك نوع من المدافعة الموازية أو الأقوى، يتأخر هذا التغريب لفترة طويلة. ماذا فعل الفرنسيون في الجزائر؟ لكن كانت هناك ممانعة في الداخل، كانت هناك ممانعة من الأسر، هناك حرص على كتاب الله عز وجل، الأخلاق الإسلامية في داخل البيوت. ولهذا تفاجأ الفرنسيون عندما كانوا في حفل كبير وإذا بالطالبات يخرجن على المسرح، وهم ينتظرون مجموعة من الطالبات متبرجات، وإذا بهن كلهن متحجبات. لما سقطت الشيوعية وخرجت بنات المسلمين هناك في الجمهورية الإسلامية، خرجوا بزي إسلامي. لماذا؟ لأنه كان بدرومات البيوت في تلك الأماكن يتلى فيها كتاب الله، ويعلم أولئك الفتيات شرع الله عز وجل، وهي سنة أيها الإخوة كونية، فليس بيننا وبين الله نسب. فالله عز وجل قال: وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ولا تضره شيئا. فمن أخذ بهذا الدين فقد أخذ عزه وشرفه، ومن ضيعه أذله الله عز وجل. وصدق أمير المؤمنين عمر بن الخطاب حينما قال: نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، فمهما ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. فمن ابتغى العزة في متابعة أولئك الكفار من اليهود والنصارى، سواء في شبهاتهم أو شهواتهم، فإنه سيقع في أمر عظيم من الخلل وغيره. حتى ضرب النبي صلى الله عليه وسلم هذه الصورة التي ترونها من بني إسرائيل، وكذلك المعاصرون اليوم لدينا صور خطيرة جدا في حياة الناس، من التبرج والسفور، بل وبيع الأعراض في تلك البلاد. لاحظوا معي هذه الصورة، صورة المرأة، لو وقف مجتمع بني إسرائيل منذ البداية، على الأقل كان سيتأخر هذا التغريب في بلادهم أو في تلك الأمة. نحن في العالم الإسلامي نفس القضية أيها الإخوة، ونحن جزء من العالم الإسلامي، نتعرض لما يتعرض أولئك القوم له، حتى هم يشكون. الأوروبيون اليوم يشكون مما تبثه الأفلام الأمريكية عليهم، والأمريكان أنفسهم اليوم يصيحون ويرون أنهم وصلوا إلى مرحلة خطيرة. والشيء بالشيء يذكر، في عام 1990 أجريت بحوث على المدارس الأمريكية، فوجدوا أن أكبر مشكلة موجودة في المدارس هي أكل العلك في داخل الفصول. وأجري هذا الاختبار في عام 2001 على مجموعة كبيرة من المدارس، وجدوا أن المشاكل تزداد. فهناك أيها الإخوة سنة في هذه الأرض، كلما ابتعد الناس عن شرع الله كلما جاءتهم أنواع من الابتلاءات بقدر بعدهم عن شرع الله عز وجل، سواء على مستوى الأسرة أو على مستوى الفرد أو على مستوى المجتمع أو على مستوى الدولة أو على مستوى الأمة. ولهذا نحن بحاجة اليوم إلى توبة جماعية، توبة أمة كاملة من الفحش الموجود فيها، لأن شواطئنا اليوم في العالم العربي والعالم الإسلامي سيئة، لا تمثل الإسلام أبدا. الذي يذهب إلى تلك البلدان ماذا يجد عليها أيها الإخوة؟ ماذا يجد؟ يجد الفحش الصريح، والملابس التي لا تلبس حتى في الأماكن الخاصة مع الزوجين. هل هذا هو الإسلام الذي نقدمه للآخرين؟ ولهذا اليوم المسلمون أصبحوا فتنة للذين كفروا، لأن المسلم يرى ويقرأ ويستمع إلى صورة جميلة في الكتب وفي القنوات التي تتحدث عن الإسلام وتقدمه نقيا ناصعا، لكن واقع المسلمين فتنة اليوم، سواء الواقع العقدي أو الواقع الاجتماعي الأخلاقي اليومي. لذا يا أحبتي الكرام، ملف الحجاب من أخطر الملفات التي يدخل منها، وهو الباب الذي إذا انكسر فكل فتنة تأتي بعده. مصر كيف كانت؟ الشام بجميع شرائحه، سواء لبنان أو الأردن أو سوريا، كيف كانت؟ كيف كان يتحدث الجبرتي عن الحجاب في مصر؟ والصور اليوم في جريدة المصور آنذاك وغيرها من الجرائد في تلك الفترة، كيف كانت تصور النساء؟ الشام، ماذا كان يتحدث الشيخ علي الطنطاوي عن الشام؟ وكيف كانت المرأة في الشام؟ بل يقول فيليب حتى في كتابه تاريخ لبنان، عندما كان يصف المرأة اللبنانية التي كانت تسير في الشوارع، كيف كان حجابها كاملا ليس منقوصا، بل إن نساء القناصل والسفراء إذا أرادوا أن ينتقلوا فإنهم ينتقلون محجبين وليسوا بعيدين عن مظهر المسلمين. عندما كان الإسلام عزيزا وقويا، حتى جاء عام 1342 وسقطت تلك الخلافة التي كانت على الأقل هناك قيمة مشتركة بين هذه البلدان والأمم، وهي القيمة الإسلامية. لذا إذا وقف الناس أمام ملف الحجاب التغريبي، فإن كثير من الأشياء إن شاء الله ستصد بإذن الله تعالى، سواء في توظيف المرأة في أماكن لا تليق بها أو غيرها أيضا من الاختلاط في الرياضات وغيرها مما نسمع به بين فترة أخرى، والليالي حبالة إن لم يكن هناك نوع من الممانعة. الله عز وجل قال: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت. إذن إما أن تكون هناك ممانعة وتكون مدافعة، وإلا يكون فساد. ليس هناك خيار آخر للأمة إلا أن تدافع وتقدم شرع الله عز وجل على كل هوى، وتقول للمخطئ أخطأت أيا كان ذلك المخطئ، وتقول للناصح صدقت. مشكلتنا اليوم أن من يتولى زمام التغريب هم أصحاب الصوت المرتفع، فهم أصحاب الإعلام بجميع ما فيه. وعندما يقدم الإعلام بصوت مرتفع لأناس خالي الذهن بشبهات، يا أحبة الكرام، ليست وليدة اليوم. اليوم تتكرر الصورة والمسلسل والمسرحية التي كانت سابقا تتكرر في بلادنا على قضية الحجاب، بحيث يأتي إلى الشذوذات ويرمي بها في ذهن الحائر أو ذهن خالي الذهن، فتفعل به فعل الأعاجيب، إعصار في ذهنه. ثم نصبح نحن نتلقف بعض العبارات دون علم أحيانا ودون وعي بخطورتها، وننظر إلى زاوية واحدة من هذه المسألة وننسى الزوايا الأخرى. يأتي لك بحديث ويقول إن المرأة إذا بلغت، ويستدل به إن المرأة إذا بلغت لا ينبغي أن يظهر منها إلا وجهها أو كفها، ثم يأخذها الشخص بكل يسر وسهولة ويبدأ يتحدث بها في المجالس والاستراحات وفي كل مكان، ولكنه يجهل أن هذا الحديث لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنحن بين مجموعة من الأحاديث يحتاج الإنسان إلى علم شرعي فيها. والله سبحانه وتعالى أخبر لمن لا يتقن فهم هذه الأحاديث وليس لديه الآلة الشرعية أن يرجع إلى أهل العلم. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. عشرات الفتاوى من الشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ بن عثيمين واللجنة الدائمة وهيئة كبار العلماء، سواء شيئا مكتوبا أو مسموعا أو غيره، كله يبين خطر هذه القضية والواجب الشرعي فيها. وللأسف أيها الإخوة، أنه أحيانا كما رأيت في بعض الكتابات وأنا أتابع هذا الموضوع، أنه أحيانا تدخل فيهم يعني شيء عصبية، وأن هذا خاص بأمة أو بمجتمع أو بمنطقة غير منطقة أخرى، وهذا غير صحيح. بل نحن نتكلم اليوم عن الحجاب الذي هو قضية أمة وليست قضية مجتمع. فالحافظ ابن حجر رحمه الله يقول في المجلد التاسع عندما تحدث عن الحجاب، يقول في المجلد التاسع صفحة 224: لم تزل عادة النساء قديما وحديثا أن يسترن وجوههن عن الأجانب. هذه أمة كاملة منذ رسول الله صلى الله عليه وسلم، منذ نزول الآية والأمر بالحجاب، خلاص النساء بدأنا بالتمسك بهذا الأمر. يا أيها الإخوة، أنتم هنا في هذا البلد المبارك، يحدث في هذا البلد عندما يأتي الناس الحجيج ويقول يقول النبي صلى الله عليه وسلم للحاج لا تنتقب المحرمة، معنى ماذا؟ هو رخصة من عزيمة، لو كانت أصلا كاشفة لوجهها ما احتاج النبي صلى الله عليه وسلم أن يستثني قضية النقاب لا تنتقب المرأة. وسأذكر إن شاء الله جملة من الأدلة في هذا الموضوع. إذن الحجاب أيها الإخوة هوية للأمة، هوية للمجتمع، هوية للشخصية، ذلك أدنى أن يعرفنا فلا يؤذين. ويعني قرأت مرة عبارة لإحدى الأخوات الحقيقة أعجبتني، تقول لها هذه مقابلة مع إحدى الطالبات في الجامعة، تقول انتشار الحجاب ظاهرة صحية تصون المرأة من النفوس المريضة، وهي طالبة في السنة الثالثة من كلية التجارة، تقول للأسف معظم فتيات الجامعة حولن أجسامهن لكرنفالات الأزياء، والقلة القليلة فقط منهن من يلتزمن بالأصول التي يجب اتباعها داخل الحرم الجامعي، وهذه الفئة هي فئة المحجبات. بل سمعت عبارة الحقيقة ألمتني، مجموعة من الأخوات قبلوا في إحدى الجامعات وهم من روسيا من الجمهوريات، وقبلوا في جامعاتنا في إحدى الجامعات، فلما رأوا وضع البنات قالوا جئنا نتعلم منكن فأصبحنا داعيات لكن، يدعونهن إلى الحجاب. مصيبة أن ترى امرأة في أقصى الدنيا وحجابها على أتم صورة وأحسن كمال. والله درست مجموعة من الطالبات وبيني بينهن ستر كان ستارة، لا أراهن ولا يروني، قرابة 300 طالبة، عندما ينتهي الدرس يخرجون من المسجد، كان مسجد وملحق به مركز إسلامي، أخرج من المسجد فأرى شيء لا يصدقه عقل، لولا أنني يعني في وعي وإلا قلت أنا لست في تلك البلاد، في أستراليا، محجبات بالكامل، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم، إما أن نتمسك وندع عنا كثير من الشبهات التي تدخل في أذهاننا تمنع عنا خيرا كثيرا في حياتنا. هذا الحجاب الذي نتحدث عنه أيها الإخوة كان معروفا في الحضارات السابقة، حتى في الحضارة اليونانية في البيوتات العالية الذي أصحاب الشرف وغيرهم كانوا يحجبون نساءهم، كانوا الرومان يسنون قوانين تحرم على المرأة الظهور بالزينة، والرومان أصدروا قانون سموه قانون أوبيا يحرم عليها المغالاة في الزينة حتى في بيتها. اليوم نقول لتفعل في بيتها ما تشاء مع زوجها وليس أمام بناتها، نحن كما قال ابن القيم وأكثر فساد الأبناء إنما هو من جهة الآباء، الآباء آباء وأمهات أيضا، عندما لا يقوم الأب بدوره الشرعي القوامة التي أعطانا الله عز وجل إياها، ليس توزيع الراتب والأوامر والنواهي، لا، القوامة أيها الإخوة هي تربية أهل البيت، العناية بدينهم، هذا هو الأمر الأول والأساس الشرعي لقضية القوامة. ولذلك اخترعوا هذا القانون أو سنوا هذا القانون، هو قانون أوبيا، بل أول ما جاء البنطال بأنواعه والجنس صدرت فتوى من قاضي في فرنسا بمنع النساء من لبسه. أما اليوم فتجد عندما تذهب للاستراحة وتريد أن تسلم على بعض قريباتك تستحي بناطيل وفناين كط وألوان عجيبة غريبة، أين الستر؟ وتجد بقايا من أمهات كبيرات في السن يدخلن أحيانا الأسواق تجدها محجبة وبجوارها بنات فضيحة. من المسؤول عن هذا؟ الأب هو رقم واحد في هذا. لا نستسلم للضغط المجتمعي أيها الإخوة، هؤلاء التجار لا شك أنهم مسؤولون يوم القيامة، والله الذي أنزل هذا الكتاب أنهم يأثمون يوم القيامة عندما طبعوا ملابس الناس وجعلوهم يذهبون إلى هذه الملابس وأصبحت هي الزي الوحيد الموجود في السوق، يأثمون أمام الله عز وجل، وسيقفون هؤلاء بين يدي الله على تفريطهم في هذه الأمة وعلى خيانتهم للأمانة من أجل المال، حتى أصبح الإنسان في المناسبات يظل أياما طويلة يضيع وقته وهو إما إمام أو في مكان ما يريد أن ينتفع الناس به، ويبحث عن فستان شبه ساتر، لا نقول ساتر حتى، وهي منادة لوزارة التجارة، لوزارة التجارة في كل مكان أن يتقوا الله عز وجل وأن يخرجوا قرارات صريحة في هذا الموضوع، لأنه يا أيها الإخوة ما يصنع في الصين لا يصلح لبنات المسلمين، وما هو من ماركات عالمية تصلح لهم لا تصلح لنا. عندما جاءت العولمة ماذا فعلت؟ أصبحت جعلت العالم كله شركات تغزونا إلى بيوتنا، وأصبحنا لا نرى إلا أسماء أجنبية، ثم انظر إلى المنيكات الموجودة في داخل الأسواق، أي لباس هذا؟ ولهذا كان أحد السلف يقول: والله لا أبالي بكثرة المنكرات، ولكن أخاف عليكم أن تألفوها. وهذا الذي يحصل. قبل 50 سنة 60 سنة كان المدخن ماذا؟ نشاز، كان يضرب في بعض المناطق، واليوم؟ اليوم أصبح المدخنون يلهمون التدخين مثل التسبيح. هل هذا هو واقع المسلم؟ لماذا؟ لأنه سكت على أول مرة، سكت على الملف عند فتحه لأول مرة. لو أغلق الملف من البداية وكانت هناك نوع من المدافعة المضبوطة بشرع الله عز وجل، وجعل الأساس الذي يسير عليه الناس هو الدين الذي يحكمهم ويحكم شهواتهم وشبهاتهم. بل يا أيها الإخوة، البرقع حتى عند اليهود، وتأملوا في بنات اليهود اليوم، وادخلوا اليوم على الانترنت في اليوتيوب واذكروا الحجاب فقط، ضعوا كلمة الحجاب، طفلة صغيرة في السنة الثانية والثالثة والرابعة محجبات مغطى رأسها، الراهبات ماذا يفعلن أيها الإخوة؟ كيف يلبسن؟ النصارى، هناك مجموعة من بعض قبائل النصارى محافظات على الحجاب. رأيت صورة هذا الأسبوع عجيبة، صورة لمجموعة من النساء، عندما رأيتهن قلت حتما هؤلاء إما خارجات من حرم جامعي أو كلهم في كلية شرعية، وإذا بالتعليق في الأسفل يهود، مجموعة من اليهود، نساء يهوديات خرجن من مكان لهن في قمة الحجاب، والله لا يرى منها شيء. أفيصبح أهل الباطل أحرص على دين الله من أهل الخير والصلاح؟ بل أيها الإخوة، حتى المرأة في الجاهلية تستحي. ماذا يقول الشاعر عن امرأة مروا بها فسقط نصيفها، سقط فقال: سقط النصيف ولم ترد إسقاطه فتناولته واتقتنا باليد. يا أيها الإخوة، الآن فوضى عارمة. الله عز وجل يقول: ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. قال ابن كثير: كانت المرأة في الجاهلية تلقي شيئا على رأسها، يعني دون أن تغطي شيئا. هذا صورة من صور التبرج في الجاهلية. اليوم لثام، وينزل هذا اللثام، وأحيانا تظل ساعة كاملة وهي ماسكة هذا الحجاب. ما الذي يحوجك إلى هذا؟ ثم أين وليها؟ أجري استفتاء على النساء، لماذا تأتين إلى الأسواق متبرجات غير محجبات الحجاب الشرعي؟ 40% من النساء قالوا: أزواجنا يلزموننا بهذا، وإن صدقنا في هذا فلا شك أن هذا الزوج محاسب عند الله وقد خان الأمانة ولم يلتزم قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا علموهن وأدبوهن. بل يا أيها الإخوة، كل شيء في الكون يتحجب. إحدى الأخوات ألقت محاضرة مرة بهذا العنوان: الكون كله يتحجب، فذكرت صور عجيبة جدا، سواء في الجمادات أو النباتات أو غيرها، كلها حماية. بل أحيانا يضربون مثال بحجاب السلحفاة، أقسى حجاب، وتدخل فيه إذا شعرت بنوع من الأذى. نفس المرأة، نحن نريد حجاب غالي، الحجاب غالي الذي تلبسه هذه الفتاة كما سنذكره إن شاء الله الآن. ما هو الحجاب هذا الذي نتحدث عنه أيها الإخوة؟ في ظل فتاوى عجيبة، أحيانا خروج عن المألوف في واقع الأمة، حتى الذين قالوا ببعض الفتاوى إلا أنهم يقيدوها كما سأذكر بعد قليل. أما الذي أدين الله تعالى به فإن الحجاب هو ستر جميع بدن المرأة وزينتها بما يمنع الأجانب عنها من رؤية شيء منها، ويكون هذا الاستتار إما باللباس أو بالبيوت، أن الله قال: وقرن في بيوتكن. إذن هو ستر المرأة جميع بدنها وزينتها، زينتها المكتسبة الموجودة فيها بما يمنع الأجانب عنها من رؤية شيء منهما، سواء البدن أو كذلك الزينة. والله عز وجل ذكر اللباس الذي هو وصف للحجاب، فقال يدنين عليهن من جلابيبهن. قال العلماء: والجلباب كساء كثيف تشتمل به المرأة من رأسها إلى قدميها، ساتر لجميع بدنها وما عليه من ثياب وزينة. والذي يشبه الجلباب اليوم هي العباءات الموجودة، والعباء لدينا في بلادنا سوداء، في بعض البلاد هناك ألوان أخرى اعتاد الناس عليها وألفوها، بينما نحن في بلادنا لا نألف تلك الألوان، ولكن العباءة هي صورة من صور الجلباب المذكورة في كتاب الله جل وعلا. هذا الجلباب الذي يستر جميع البدن ويستر كذلك الوجه هو الذي جرى عليه الإجماع العملي من أمة محمد صلى الله عليه وسلم منذ نزول آية الحجاب على المصطفى صلى الله عليه وسلم، فقال: فشققنا جيوبهن فتلفعن بهن، أما إنهن يرجعن من المسجد كأنهن الغربان. فالإجماع العملي في أمة محمد صلى الله عليه وسلم كان العمل على عدم خروج النساء أمام الرجال إلا متحجبات غير متبرجات. المراد بالتبرج هو أن تكون سافرة الوجه أو حاسرة عن شيء من البدن. عندما نتأمل في الصور التي كانت في مصر، في الشام عموما، في أفغانستان، في باكستان، في غيرها من بلاد الدنيا، كيف بدأت المرأة؟ شيئا يسيرا، خطوات الشيطان. اليوم نفس القضية، في بعض تلفزيوناتنا تظهر في البداية بشكل نوعا ما مقبول، ثم بعد ذلك يأتي التدرج بيسر فيظهر شيء من الشعر الأمامي، ثم إلى نصف الشعر، ثم تكون المذيعة لأنها تمثل تلك الجهة تكون بصورة لا بأس بها لكن الوجه مكشوف. أما المستضافة لديهن فللأسف تكون في صورة مزرية، ويبقى الذي ينظر يبقى في صراع، خاصة أنت تتكلم على فتاة في 18 من عمرها، كيف تستطيع أن تميز بين الحق والباطل؟ ولذا الحقيقة من الأشياء السيئة الموجودة، وسامحوني على هذا، بعض القنوات الإسلامية أو بعض القنوات التي تسمى إسلامية، لأن بعض القنوات تظهر فتيات في سن 9 و10 و11 وقد ظهر جزء من جسمها وهي تتراقص وتتمايل. هذا تطبيع يا أيها الإخوة، ما ينبغي. في القنوات الشيعية لا ترى هذا المنظر، مستحيل. وهناك عندهم أنشودة للحجاب، مجموعة من البنات محجبات وفي الوسط فتاة صغيرة فقط شعرها الذي يخرج، ثم هم يتكلمون عليها وينبغي أن تفعل كذا وكذا، ثم تلبس حجابها ويبدأون هم بالتصفيق لها. الآن تأمل في بعض القنوات خاصة التي امتهنت الإنشاد، انظر للبنات في سن الزهور، أين يا إخوتي الكرام من ينصح ويعظ؟ لأن هذه الأمور تطبع مثل هذه الأشياء وتصبح بناتنا يألفون هذه المناظر ويلبسون ذلك الزي. الله عز وجل يقول: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. ثم قال بعد ذلك: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. يطمع الذي في قلبه مرض في زمن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف بمن هو في هذه الأزمنة؟ ولذلك بعض الناس يقول: يا أخي الشيخ الألباني يقول بكذا. نقول له: الشيخ الألباني قال بهذا القول ثم قال: إلا إن وجدت فتنة، وأي فتنة أسوأ مما نراها اليوم في حياة الناس؟ الفتنة ليست العزاب أيها الإخوة، حتى الرجال. اليوم كنت في أحد المطاعم في فندق المطعم، وإذا بفتاة متبرجة مع زوجها تجلس على الطاولة، وكل شخص كان يدخل إلى الفندق إلى المطعم وزوجته معه متزوج، ورأيت أناس كبار يعني في الخمسينات، ومع هذا فتنتهم هذه المرأة وظل يتابعها وينظر إليها. لماذا؟ هو رجل. الشريعة عندما تحرم شيئا لا تحرم إلا شيئا فيه نفع وفائدة للأمة، ولهذا الله عز وجل قال: ولا تبرجن تبرج الجاهلية، بكثرة الخروج والتجمل والتطيب، سافرات الوجه، حاسرات عن المحاسن. ويقول الله سبحانه وتعالى: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. من وراء حجاب، وهذه آية الحجاب للأمة كلها. ولما نزلت حجب النبي صلى الله عليه وسلم نساءه عن الرجال الأجانب، وكذا المسلمون حجبوا نساءهم عن الرجال الأجانب. وقال الله عز وجل في سورة الأحزاب، وتأمل معي، كل آية تتحدث عن الحجاب تذكر في سورة يرد فيها المنافقون. لماذا؟ لأن الذين يدمرون الأمة هم المنافقون. المنافقون عندهم مغناطيس الشذوذ، ينشرونه بين الناس فتتلقفه عقول ضعيفة قليلة العلم، ثم يبدأون بعد ذلك أبواق لهؤلاء الأشخاص. لا، لهذا ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر؟ أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ عندما ترى مثل هؤلاء الأشخاص أغلق في وجوههم. ليس معنى هذا هو منع الناس من مشاهدة هذه الأشياء، نعم إذا كانت شبه فليمنع مدى الدهر، ولكن الذي لا يكون لديه العلم الذي يجعله مهيئا لفلترة هذه الأشياء والنظر فيها فليبتعد عنها. يا أيها النبي قل لأزواجك، فقط أزواجك، لا، وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. والله إن المرأة المحجبة في داخل السوق لا أحد يحاول أن يعبث معها، أليس كذلك؟ أما المرأة التي تأتي بعباءة مخصرة ومزركشة، والآن أصبح يكتب الاسم في الأسفل ورقم الجوال. نعم، لماذا؟ اليوم كنت أرى صورة الحقيقة استوقفتني كثيرا، كنت أرى صورة نساء محجبات في الهند، ثم جلست أقارن ذهنيا بين هذه الصورة في الهند وبين من وبين الذين يخيطون اليوم لنسائنا هذه العباءات، وحاولت أن أتتبع بعض المصانع، مصانع العباءات، فوجدت أغلبهم هندوس، والهندوس ليسوا أغبياء لهذه الدرجة، ليست القضية مالية، على الأقل في ذهني أنا ممكن أحيانا لغة المؤامرة تكون كبيرة، لكن هؤلاء ليسوا أناسا عاديين ويصنعون أشياء عجيبة لنا. ادخلوا فقط يوم من الأيام إلى أحد الأسواق وتأملوا في محلات العباءات، شيء يندى له الجبين. والآن خرجت عباءات نصف على الركبة، وخرجت عباءات على شكل غترة، غتر نفس لون الغتر. والنساء عندما يجتمعن مع بعضهن البعض، لأنه بعض النساء عندها عباءة لا يراها الزوج، عباءة الخروج في السيارة وفي الاستراحة في عباءة، وفي قصر الأفراح هناك عباءة أخرى، وهذا دورنا نحن كآباء. ليس أيها الإخوة أن نسلك منهج المنع، بل نربي على الممانعة الداخلية، على خوف الله عز وجل. نحن أمام رسالة تربوية عظيمة ينبغي أن نقدمها لبناتنا ولنسائنا كذلك. قال السيوطي معلقا على هذه الآية، قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. لأنه أحيانا قد يقع من الأخت نوع من الغفلة عن شيء ما، فبمعنى أنه هذه رسالة يعني أرسلها للإخوة الذين تقع مشاكل بينهم وبين زوجاتهم بسبب حرصهم الشديد على الحجاب، ونحن نحمد لهم حرصهم، ولكن نقول لنكن غفورين رحومين في بعض الأحيان. يعني إحدى الأخوات اتصلت علي مرة وقالت حصلت بيني وبين زوجي مشكلة كبيرة جدا، إنه اكتشف إنه ما عندي قفاز في السيارة. هذا يعني أحمد لها حرصها السابق، ولعل خطأ مرة في هذا اليوم ويحمد لها، وتدخل يديها ولا تظهرها، وهو من حرصه وغيرته على امرأته يحمد له هذا الحرص، ولكن يغفر لزوجته هذا الموقف وتحرص بعد ذلك على ما يأتي. قال السيوطي، هذه آية الحجاب في حق سائر النساء، ففيها وجوب ستر الرأس والوجه عليهم. يا أيها الإخوة، هذا النص الذي تسمعونه الآن تقرأه من القرن الأول إلى هذه القرون، عندما يتحدث عن الحجاب تقرأه من تلك الأزمنة إلى هذه الأزمنة، أصبح 13 قرنا كله فاسد إلا هذه القرون التي عندنا؟ أين عقول هؤلاء الليبراليين والعلمانيين والمنافقين والمفسدين؟ من يقف أمام هذا التيار التغريبي الذي يحملونه في تدمير بنات المسلمين؟ كل الأمة عبر 14 قرن فاسدة وضالة ولم تعرف الكتاب والسنة، إلا هم؟ من يقول بهذا القول إلا رجل له أجندة لتدمير بلاد المسلمين؟ لهذا ينبغي أن نكون حازمين في هذا الملف، كل واحد على مستواه الموجود لديه. يا إخوة الكرام، المسألة والله كبيرة. يوم السبت اذهب وخذ ابنتك من المدرسة الثانوية وانظر في أثناء خروج البنات من المدرسة، أيصدق أحد أن هؤلاء البنات هم أمهات المستقبل؟ شيء حقيقة يحرق القلب. ونحن نقول يا أحبة الكرام لسنا متشائمين، وما ذلك على الله بعزيز، والذي حصل في بعض البلاد من عودة المرأة إلى الحجاب هو صورة لكل إنسان مسلم بأن هذا هو الأصل الذي ينبغي أن يرجع الناس إليه. ولم يكن، قال: والجلباب يغطي كافة البدن ويغطى الوجه، وهو الذي فهمه نساء الصحابة. ثم يقول الله عز وجل: القواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن، يعني استثنى الله عز وجل القواعد من النساء الكبيرات في السن، مع أنه قال غير متبرجات بي، وهي كبيرة في السن، لا أحد يأبه بها، 70 سنة 80 سنة و22 سنة تخرج محجبة، تجدهم في الكافيهات مع بعض، والآن شيشة صارت، ثم بعد ذلك في المولات في الأدوار الثانية، عندما تذهب بأولادك لمحل ألعاب لملاهي تضع يدك على رأسك. هؤلاء من أين خرجوا؟ أين أولياء أمورهم؟ أين الزوج؟ أين الآباء؟ كيف تخرج هذه المرأة بهذا المنظر؟ أين الحياة يا أخي والغيرة؟ ألي هذه الدرجة وصلنا هذه المرأة تصبح سلعة؟ أصبحت مانيكان متحرك بهذه الملابس؟ ولو جاء هواء شديد وخرجت العباءة لرأيت شيئا عجبا. يخرجون بملابس بحجة أن العباءة عليها، ولذلك هي ستذهب ساعة ساعتين ثم تعود. إحدى النساء سقطت من على السلم المتحرك في أحد الأسواق ولم تكن تلبس إلا شيئا خفيفا، ما الذي يحوجها لهذا؟ ولذلك تعجبني بعض البلاد الخليجية يلزمون البنات التي يذهبن إلى المدارس بزي معين داخلي، ويكون سروالا طويلا ساترا، وهذا ضروري خاصة في هذه الأزمنة. الآن البنات أصبحوا بشيء عجيب، تأتي بالمريول وتحته بنطلون جينز مجرد ما تصل البيت. لهذا أخشى ما أخشى وأسأل الله ألا يكون انتشار الفواحش بين الأقارب، وأنا الحقيقة أرى بوادر سيئة في هذا الباب، والسبب هو الملابس الفاضحة التي تخرج بها البنات أمام إخوانهن أمام غيرهم. في هذا الأسبوع جاءني اتصال، إحدى الأخوات تتحدث عن أختها في المرحلة الثانوية لها علاقة مع أحد أقاربها المحارم عليها. بسبب ماذا؟ بسبب هذه الملابس الفاضحة التي لا يجوز أن تخرج بها إلا أمام زوجها. لكن الحياة عندما يذهب. عن عائشة: كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمات، فإذا حاذوا بنا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها. هذا كلام عربي يفهمه الرجل العادي الذي لا يعرف شيئا لا من أصول الفقه ولا من اللغة العربية. على وجهها معناه أن هذه المحرمة لا تنتقب ولا تغطي وجهها، لكن إذا مر بها رجال أجانب، أما اليوم فالأجانب في كل مكان، فهي تطوف معهم وتسعى معهم وقد تتعرض لرؤيتهم في بقية المناسك، إذن يجب عليها أن تغطي. قالوا: فإذا جاوزونا كشفنا. خرجه أحمد أبو داود وابن ماجه بإسناد صحيح. وعن أسماء رضي الله عنها قالت: كنا نغطي وجوهنا من الرجال وكنا نمتشط قبل ذلك في الإحرام. خرجه ابن خزيمة والحاكم بإسناد صحيح ووافقه الذهبي: كنا نغطي وجوهنا من الرجال. وتقول عائشة في حديثة الإفك فيما رواه البخاري ومسلم: وكان يعرفني قبل نزول الحجاب، لكن ماذا فعلت؟ فغطت وجهها. قالت: كان صفوان يراني قبل الحجاب فاستيقظت باسترجاعه، حين عرفني فخمرت وجهي عني بجلبابي يدنين عليهن من جلابيبهن. إذن الجلباب عندما يأتي من الرأس يغطي هذه المنطقة كلها كاملة، فغطت. أحاديث الرخصة للخاطب أن ينظر لمخطوبته، لو كنا يمشينا في الطرقات محتاج النبي صلى الله عليه وسلم أن يذكر رخصة من عزيمة العزيمة هو تغطية الوجه، والرخصة هو أن تكشف وجهها بحضور وليها عند خطيبها. اليوم الخطيب يجلس مع مخطوبته، وتخرج البنات أحيانا في الرؤية، ويسموها رؤية شرعية لكنها أصبحت رؤية شيطانية، تخرج بملابس فاضحة لا يصدقها عقل. حدثني والله أحد الإخوة ذهب يخطب عند أسرة، خرجت البنت في ملابس يعني أستحي من ذكرها لكم. أين الأب؟ هو ما يدعوه إلى الزواج بها. قالوا ما يظهر غالبا من شعرها ونحرها وشيء من كفيها، لكن تأتي بقصير والنحر ينزل إلى نصف الصدر، ما صار هذه الرؤية؟ إذن ليعقدوا عليها هنا وينتهي الموضوع. ثم كل يوم سيزيد هذا الملف. أحد الإخوة أرسل لي رسالة في هذا الأسبوع يوم الاثنين تحديدا، قال لي: هل يجوز تقبيل مخطوبتي؟ ماذا أبقيت للزواج؟ إذا المخطوبة الآن تقبل، إذا ماذا يبقى؟ هناك أسر الحقيقة للأسف ينبغي أن تتقي الله في بناتها، لأن هذا الرجل إن وجد بغيته الآن تركها وأهملها ولم ينتبه لها. الرجال يريدون امرأة عفيفة، الرجال يريدون امرأة محافظة، لو يرى أنها حتى بعد الزواج تتقن الغزل ونحو ذلك دخله من الشك ما الله به عليم. يريد امرأة عفيفة حقيقية، الوصف الذي يليق بالنساء وهو الخلق الذي تتميز به المرأة دون غيرها الحياء. والنبي صلى الله عليه وسلم لما شبه حياؤه قال: أشد حياء من العذراء، يعني شبه بالفتاة البكر المصونة في داخل البيت. بالله عليكم، هل هذا الحديث اليوم مشبه به كثير من بناتنا؟ أنا أقول هذا من ألم وليس تشاؤما أيها الإخوة، لأن أعلم بأن تدبير الله خير من تدبيرنا وصنع الله خير من صنعنا، لكن نحن آباء، نحن أولياء أمور، ينبغي أن نتحمل هذه المسؤولية بين يدي الله عز وجل. لهذا أيها الإخوة الرخصة وهي النظر من عزيمة الحجاب. وثمة أدلة كثيرة جدا في هذا الموضوع. يعني الشيخ تعرفون صاحب كتاب الرحيق المختوم صفي الرحمن مبارك فوري جمع الأدلة الحقيقة بجمع جميل جدا في هذا الكتاب، ورد على من قال بكثير من الشبه التي تتحدث عن الحجاب. الكتاب اسمه إبراز الحق والصواب في مسألة السفور والحجاب للشيخ صفي الرحمن المبارك فوري، ذكر الأدلة من الكتاب والسنة ورد على كثير من الشبهات التي نسمعها بين الفينة والأخرى تتحدث عن هذا الموضوع. ولهذا الأدلة في السنة النبوية ثلاثة أنواع المتعلقة بالحجاب: نوع صحيح غير صريح، مثل حديث الفضل، فحديث الفضل صحيح في الصحيح لكنه غير صريح في إباحة الكشف، إنما غايته أن امرأة جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم وهي ليس من المدينة ولا من أهل مكة، إنما جاءت من خارج هذين البلدين الذي انتشر فيهما العلم، ولعلها حديثة عهد بإسلام، ولعلها تجهل هذا الحكم الشرعي، ولعلها لا تعرف بأن المرأة يجب أن تغطي أشياء كثيرة، والدليل إذا تطرق إليه الاحتمال بطل به الاستدلال. وعندما تأتي أحاديث متشابهة فنرجع إلى المحكم، والمحكم عندنا آيات وأحاديث كلها تدل على أنه يجب أن تغطي المرأة وجهها، فهناك أحاديث صحيحة لكنها غير صريحة، ولدينا أحاديث صريحة لكنها غير صحيحة، مثل حديث أسماء: إن المرأة إذا حاضت لا ينبغي أن يظهر منها إلا وجهها وكفيها. حديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويدندن به هؤلاء دون أن يعرفوا من رواه ومن في إسناده وكيف هو هذا الإسناد، لا يعرفون، وهم يهرفون بما لا يعرفون، ومن تحدث في غير فنه جاء بالعجائب. أما النوع الثالث فهو صحيح صريح، وهو ما سمعتموه الآن من الآيات الشرعية، الآيات التي قالها الله عز وجل والأحاديث التي تحدث بها النبي صلى الله عليه وسلم، كلها تدل على وجوب تغطية الوجه وتغطية كذلك البدن وعدم إظهار الزينة أمام الآخرين، بل الإجماع العملي للأمة إلى 1342 بعد ذلك بدأ هؤلاء الغرب بمكرهم الكبار في تدمير المسلمين. في السابق كانوا يأتون إلى بلاد المسلمين من خلال الاستعمار، الآن يستعمرون عن بعد، يعني 532 قناة فضائية الموجود منها المحافظ اللي ما فيه نساء ولا موسيقى 52 قناة، والبقية 482 قناة أجاركم الله. ما الذي تقدمه القنوات العربية اليوم؟ حذو القذة بالقذة. يا أيها الإخوة، الذي يعرض في القنوات يعني الإنسان يستحي أن يتحدث به، ملابس فاضحة، معاشرة صريحة في داخل المسرحيات وغيرها، وأولادنا يتابعون. ثم نقول له كن عفيفا يا بني، هذا كذب، هذا يعني نضحك على أنفسنا، نلقيه في اليم ونقول له كن عفيفا، هذا ليس بصحيح. إن من واجبنا الشرعي أن نمنع أولادنا من رؤية مثل هذه الأشياء، وأن نملأ أوقاتهم بما ينفعهم في دينهم ودنياهم، فالنافع المفيد الممتع كثير، لكن الهروب سهل، من السهل أن نهرب، لكن المواجهة هي المهمة أيها الإخوة. هذا الحجاب إذا طبقناه، بل يا أيها الإخوة إذا طبق، وخاصة أن أعين المسلمات الجدد أحسن من أعين المسلمين الذين يعيشون الإسلام منذ نعومة أظافرهم. لهذا شيخ الإسلام ابن تيمية له كلمة مشهورة قال: لا يعرف أحد الإسلام ما لم يعرف الجاهلية. أولئك اللاتي أسلمنا عرفوا الجاهلية، ثم جاء الإسلام فزادهن نورا وبصيرة، وعرفوا الواقع السابق والواقع اللاحق. العجيب أن بعض المجتمعات أشقياء، لأن السعيد من وعظ بغيره والشقي من وعظ بنفسه. يقول لك التاريخ أنه يا جماعة إذا سرتم في هذا الطريق ترى النهاية كذا، ومع هذا دعونا نجرب. تقول إحدى البريطانيات عن حجاب أنه يشعرني بالخصوصية والأمان، ويعزز ثقتي بنفسي، وبإمكاني أن أفعل ما أشاء في منتهى الحرية. محمد أوكيا وثلاثة من الدكاترة وأربعة من الطلاب في إحدى الجامعات الأمريكية بسبب طالبة تعرضت لإيذاء في مسألة حجابها، فوقفت صامدة، وأصبح بينها وبين أحد الأساتذة الذي حاول إيذاءها نوع من المناظرة بحضور مجموعة من الطلاب والأساتذة، فأسلم ثلاثة دكاترة. بماذا؟ لمحافظتها على الحجاب، محافظة. تقول: وقفت وحدها في مجتمع كافر ليس معها إلا الله، حافظت على حجابها ودعت إلى دينها. يقول الدكتور: لقد كان موقفا قويا، ولم تكن أعضاء هيئة التدريس تتوقع أن تكون الطالبة بهذا المستوى من الثبات، وكم أذهلنا صمودها أمام هذا العدد من المدرسين والطلبة. الآن نساء في فرنسا يسلمنا هذا كتاب لفتاتين يهوديتين، واحدة اسمها ألما والثانية ليلى ليفي، ويهوديتين أسلمتا في فرنسا وحافظت على حجابيهما، وعملوا معهما مقابلة في قضية الصمود أمام التغريب الذي يحصل، أو الممانعة، أو الإتعاب لهم في فرنسا لخلع حجابهم، ومع هذا صامدات. اسمه حجابي هويتي، فتاتان تدافعان عن حجابهما، ألما وليلى ليفي. الآن بناتنا المبتعثات ماذا نسمع عنهم؟ مقطع يوتيوب فيه البنت متبرجة وتسوي مقطع لتعليم البنات كيف يصنع الخمر، وموجود في اليوتيوب هذا الكلام ليس سرا، وهناك مقاطع كثيرة مشينة. نعم، هناك مجموعة من الفتيات حافظن على دينهن إذا كنا وفق ما أراد الله عز وجل بولي أمر ونحو ذلك، هذا الشيء الشرعي. وتعليمهن في بلادهن خير لهن، لأن صلاتهن في بيوتهن خير من صلاتهن في المسجد الحرام، خير من صلاتهن في المسجد النبوي، وتعليمهن في بلادهن خير من تعليمهن هناك. نعم، الرجل يتعلم، ونحن لسنا ضد الابتعاث، فالابتعاث يتعلم الإنسان في أشياء نافعة لبلده وأمته، لكن نحن ضد هذا العبث الذي يحصل لكثير من الشباب مع عدم وجود رقيب أو مربي أو متابع أو غيرهم. يا أيها الإخوة، رأيت بعض الفرق الضالة يرسلون مجموعة من الطلاب المبتعثين ومعهم مربي، خمسة ومعهم مربي، عندهم فتاوى، عندهم مشاكل اقتصادية، عندهم مشاكل كذا، هذا معهم للحفاظ على دينهم، أي شيء أعظم من الدين. لتذهب الكيمياء والفيزياء وغيرها إلى أي مكان، لكن يحفظ دين دين الإنسان. فإذا وجدنا إنسان مستقيم يخاف الله عز وجل وحريص على هذا العلم حبا وكرامة، نحن نريد بلادنا أن تكون أحسن البلاد في كل الدنيا. أنا أتمنى أن يكون الناس يأتون إلينا ليتعلموا، هذه أمنية وأنا أفخر بها. عندما أنتمي لبلد أرى الناس كلهم يأتون لي ليتعلموا، لكن لا أريد أتعلموا فيضيعوا دينهم هناك ويأتون لي بأي شهادة كانت، ماجستير دكتوراه في تخصص نادر، لا يهم هذا، لكن يهمني دين ذلك الولد والفتاة. في مجلة التايمز الأمريكية مقالة لكاتب يطالب فيها الدولة بالتدخل وإقناع النساء بارتداء ملابس محتشمة وخاصة الملابس الإسلامية منها. الآن لو واحد من المشايخ قال هذا الكلام، الله أكبر، متزمت متشدد ابن. لكن واحد أمريكي ما في مشكلة. هذا رجل أمريكي في التايمز في عددها الصادر 11/11/1991 مقالة يطالب فيها أن ترتدي النساء ملابس محتشمة وخاصة يلبسن الملابس الإسلامية. هل أخواتنا السافرات اقتنعن بأهمية الحجاب من خلال هذا الكلام؟ الراهبات الآن يخرجن، انظر للراهبات كيف لباس ساتر وأسود، صحيح وجهها ظاهر لكن البقية لا. امرأة اسمها روز حاربت من أجل الحجاب في أمريكا بشكل كبير حتى كسبت القضية. أيضا لقاء مع الدكتورة موزة غباش تقول الحجاب أعطاني الراحة والأمان النفسي، وعندما أتذكر نفسي من غير حجاب أعتبر ذلك مرحلة من حياتي لن تعود. فالمرأة بلا حجاب تقدم شيئا قليلا من السلعة ينظر إليه الآخرون ويستمتعون به، فماذا نستفيد؟ ماذا تستفيد هي من نظرتهم وإعجابهم غير تراكم الذنوب عليها؟ أي والله ذنوب صباح مساء. هؤلاء البنات التي يدخلن إلى السوق يفتن الرجال، يفتن العمدان، ما هو الرجال فقط، وتريد الناس بالعكس. كل رجل يفتن بهذه المرأة والله وزرها على هذه المرأة، وزره على هذه المرأة، وستلاقي الله عز وجل بهذه الذنوب المتتالية عليها. في بحث أجراه المركز القومي للبحوث في مصر حول الحجاب داخل الجامعة، 93% من المحجبات يرون أن دعوة قاسم أمين لنبذ الحجاب دعوة غير تقدمية تتنافى مع الشريعة. إذن الناس لما يتحجبن لا يتحجبن عادة، ينبغي أن يتحجبن دينا. تقول الأخت كاترين وهي امرأة أيضا أسلمت وتحجبت، تقول تحجبت فزاد الحجاب جمالا وحفظ بدني من عيون الآخرين، من عيون الآخرين. البلجيكية ميشيلين هيمنز التي سمت نفسها مريم هبة الله تقول تقول لاحظوا هذه العبارة، فوجئت كثيرا. هذا الكلام تقوله بعد زيارتها لبلد عربي. فوجئت كثيرا عندما رأيت الموضة الغربية تحتل مكان الحجاب في ذلك البلد. لذلك أصبحت البلاد العربية فتنة للذين كفروا، فتنة والله. لذا يا أخوة الكرام، المرأة اللبنانية التي اتصلت في إحدى البرامج في إحدى القنوات الإسلامية المحافظة ماذا قالت؟ فقط هي امرأة جالسة في بلادها ورجل ذهب يتنزه هو وزوجته، وفي الجبل في لبنان رأت هذه المرأة هذا الرجل وزوجته وهي في قمة حجابها، بدأت معركة داخلية فاهتدت وأصبحت متحجبة بموقف واحد. هذه المرأة لا تعرف اسمها ولا تدري من هي، لكن هذا أثر القدوة. ولذا من الخطورة بمكان ما تمارسه الأمهات في داخل البيوت. إذا كانت الأم متبرجة كيف ستجد بنتا بعد ذلك تحافظ على شرع الله جل وعلا. ولهذا أيها الإخوة، هذا الحجاب للتي تتحجب به تجد أجرا كبيرا عند الله سبحانه وتعالى، أنها امتثلت أمر الله سبحانه وتعالى. فللحجاب فوائد وثمار كثيرة، أما أولها فأجر امتثال الأمر. ولذا كان مما يبايعنا عليه النساء في زمن النبي صلى الله عليه وسلم عدم الشرك وعدم السرقة وعدم الزنا وعدم قتل الأولاد وعدم النياحة وعدم التبرج. هكذا هذا القانون الأولي الذي تتعلمه المرأة والذي ينبغي أن تتعلمه البنات قبل ذهابهن المدارس. ينتظرون حتى تكبر حتى تبلغ، ثم يقولون كبيرة لا تزال، هؤلاء يقولون لا تزال صغيرة. وسأتي إلى هذه إن شاء الله بعد قليل وأناقشها نقاشا هادئا. من فوائد الحجاب كما قال الله عز وجل ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن، فالله عز وجل أعلم بنا من أنفسنا وقال أن الحجاب طهارة لنا. فالطهر في الحجاب، والله الطهر في الحجاب والفساد كله في التبرج. المرأة الطاهرة، المرأة المحجبة طاهرة وحية. انظر للبنت المحجبة اللي عليها حجاب وقفاز ورجليها ما شاء الله، انظر لكلامها تستحي، وانظر للمرأة غير المحجبة كيف تكاسر في الأسعار. مرة في أحد الأسواق إحدى الأخوات متبرجة وجاءت لي الرجل تريد تشتري غرفة نوم، وتقول له بكل وقاحة: قوية هذه غرفة نوم، لو جلسوا عليها اثنين ما يصيبهم شيء. والله هكذا، والله بهذا اللفظ. هل رأيت امرأة متحجبة تقول هذا الكلام؟ حاشا لله، حاشا لله. ليس معنى يعني كل هذا ليس فيه بعض الأخطاء فيه، لكن نحن نتكلم على شيء عام. أبدا، المرأة المحجبة مصونة، بل لها ثقة في داخلها وقوة. أيضا أيها الإخوة، من مزايا الحجاب الدعوة الصامتة. فالمحجبات، المحجبات حملة إيمانية صامتة، حملة إيمانية صامتة. الحجاب أيها الإخوة محاضرة صامتة عن الفضيلة يشاهدها الإنسان في داخل السوق. ترى العفاف كل ما تعنيه الكلمة. أحيانا قد يرى الإنسان صورتين أمامه، صورة امرأة متبرجة تجد أن الشيطان ماذا يزينها له، وبمجرد ما يرى امرأة محجبة يغض طرفه. صحيح، احترام داخلي. لماذا؟ لأنك تراها امرأة مختلفة، امرأة صامدة ثابتة في ظل هذه الفواحش والضياع الذي يحصل في العالم. بل أيها الإخوة، الجنة أيضا هو أحد جزاء ومزايا من تحافظ على هذا الأمر. ولهذا ينبغي أن نستثمر هذا المعنى في تحبيب بناتنا. ترى الجنة تنتظرك يا بنت أنك تطيعين الله ورسوله. ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحت. إيش الطاعة؟ فقط في الصلاة والصيام؟ لا، الحجاب شرع من شرع الله عز وجل، مثله مثل بقية العبادات. الحماية الأكيدة من الأذى. قل لأزواجك وبناتك يدنين عليه وأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. في السابق كان أذى كلام الكفار في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، يؤذونهن بالكلام. واليوم أيها الإخوة، البنت التي تدخل غير محجبة تعاكس ولا لا؟ تعاكس، وغسل وغزل وكلام فاضح وألفاظ جارحة. الشباب تسمع منهم صيحات عليها. ولما دخل الشباب إلى المولات في الأسابيع الماضية ماذا حصل فيها؟ لنكون واقعيين ولا نجعل رؤوسنا كالنعام في التراب، هذا واقع. الحجاب أيها الإخوة والحياء، كل امرأة محجبة حيية، وكل امرأة حية ستلتزم بالحجاب. يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: الحياء والإيمان قرناء جميعا، فإذا رفع أحدهما رفع الآخر. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم، بل تقول عائشة رضي الله تعالى عنها: كنت أخلع ثيابي في حجرتي ولم أكن أتحرج، أقول زوجي وأبي، فلما دفن عمر كنت أشد علي ثيابي حياء من عمر. عمر ميت يا إخوة، ميت، والآن فحول في الأسواق، ونقول لا إن شاء الله ما يجيهم شيء. هذا مو صحيح. وبعض الإخوة للأسف يقف عند باب السوق ويرمي بعائلته ويتركهم نهبا لأناس لا يتقون الله ولا يخافونه. ألا نسمع هذه القصص الموجودة الآن؟ أنا لا أقول نتخون نساءنا، لا والله، ولكن يا إخوة لنمنع تفريط كثير قد يصيبهن، أن هذا جزء من قوامتنا المحافظة على هذه المرأة. الحجاب أيها الإخوة، بل يا أيها الأحبة، هذا أحد الأمريكان يقول في صفحة، تكلم على له مقال سماه البرقع مقابل البكيني. البكيني لباس يستر السوأتين فقط. هذا الرجل اسمه هنري ماكو، وهو أستاذ جامعي مشهور وباحث متخصص في الشؤون النسوية والحركات التحررية. يقول: على حائط مكتبي صورتان، الأولى صورة امرأة مسلمة تلبس البرقع أو النقاب أو الغطاء أو الحجاب، وبجانبها صورة متسابقة جمال أمريكية لا تلبس شيئا سوى البكيني. هذا الذي يريدون البلاد أن تصل إليه، البلاد العربية الخليجية. المرأة الأولى تغطت تماما عن العامة، والأخرى مكشوفة تماما تماما. ثم يقول بعد ذلك: إنها حرب ذات أبعاد سياسية وثقافية وأخلاقية، إنها تستهدف ثروات ومدخرات الأمة، إضافة إلى سلبها من أثمن ما تملكه ألا وهو دينها وكنوزها الثقافية والإخلاقية. ثم يقول: دور المرأة في صميم أي ثقافة، فإلى جانب يقول هو السبب الذي يجعل هذه الحرب على البلاد العربية، يقول إلى جانب سرقة نفط العرب، فإن الحرب في الشرق الأوسط إنما هي لتجريد العرب من دينهم وثقافتهم واستبدال البرقع بالبكيني. هذا الكلام ليس لأحد المشايخ في السعودية ولا في الخليج ولا في العالم العربي، هنري ماكو، تمام؟ ومقال بعنوان فسوق المرأة الأمريكية البرقع مقابل البكيني. ثم يقول لست خبيرا في شؤون النساء المسلمات وأحب الجمال النسائي كثيرا مما لا يدعوني للدفاع عن البرقع هنا، لكنني أدافع عن بعض من القيم التي يمثلها البرقع لي. بالنسبة لي البرقع هو التستر، يمثل تكريس المرأة نفسها لزوجها وعائلتها، هم فقط يرونها وذلك تأكيدا لخصوصيتها. القائل توقيع هنري ماكو وليس شيخ. ثم يقول تركيز المرأة المسلمة منصب على بيتها، ذلك العش حيث يولد أطفالها وتتم تربيتهم فيها، هي الصانعة المحلية، هي الجذر الذي يبقي على الحياة وحياة الروحية للعائلة، تربي وتدرب أطفالها، تمد يد العون لزوجها وتكون ملجأ له. هذا كلامه أيها الإخوة. يقول عن المرأة المتبرجة في أمريكا المقياس الثقافي لقيمة المرأة هو جاذبيتها، وبهذه المعايير تنخفض قيمتها بسرعة لأن كل ما كبرت في السن ذهبت الجاذبية، هي تشغل نفسها وتهلك أعصابها للظهور. ثم يقول هنري ماكو ينتقد فترة المراهقة الشاذة في البلاد الأمريكية، قال كمراهقة قدوتها هي بريتني سيبرز المطربة التي تشبه العراية، من شخصية بريتني تتعلم أنها ستكون محبوبة فقط إذا مارست الجنس، هكذا تتعلم التعلق بالعواطف الفارقة بدلا من الخطوبة والحب الحقيقي والصبر. ثم يقول العشرات من الذكور يعرفونها قبل زوجها تفقد براءتها التي هي جزء من جاذبيتها، تصبح جامدة وماكرة غير قادرة على الحب. ثم بعد ذلك يقول إنها لا تصلح أن تكون زوجة، إنما هي فقط الاستمتاع الجنسي وليس للحب أو التكاثر. ثم يقول الأبوة هي قمة التطور البشري، إنها مرحلة التخلص من الغماس في الشهوات حتى نصبح عبادا لله. توقيع هنري ماكو، لا يزال الكلام له. ثم يضيف قائلا النظام العالمي الجديد لا يريدنا أن نصل إلى هذا المستوى من الرشد، حيث يريدوننا منفردين منعزلين جائعين جنسيا، ويقدم لنا الصورة الفاضحة بدينا للزواج. توقيع هنري ماكو. والضياع في أمريكا لقد دمرت الملايين وتمثل تهديدا كبيرا للمسلمين، وتمثل تهديدا كبيرا للمسلمين. هذا الكلام لهنري ماكو وليس شيخ. ألا يتعظ أصحابنا؟ وهذا من أصحاب العيون الزرق الذين أحيانا بل كثيرا ما يتغنون بهم، إما البرقع وإما البكيني. لقد كانت بلاد المسلمين برقع واستبدلوها بالبكيني في الشواطئ والبارات والفنادق، ليس كذلك؟ ليس الآن بعض البلاد العربية يذهب إليها الشباب لممارسة الزنا؟ أليس هذا الواقع أيها الإخوة؟ ما الذي جعل هذا؟ هو البعد عن دين الله وشرعه. لهذا عندما تتبرج الأمة، عندما تتبرج الفتاة، فلا شك أن هناك أشياء سيئة تحصل عليها. أولا تمتهن هواية جمع السيئات، هواية جمع السيئات، فالدال على الشر كفاعله والدال على السوء كفاعله، لا ينقص من وزره شيء. التي تخرج متبرجة أسوأ ما تفعله تطبع الشر. لذلك الآن يعني أغلب الإخوة يمكن موجودين في المسجد يعني أعمارهم فوق 60 ولا لا؟ دون 60 وفوق 18. قبل 20 سنة 30 سنة تدخل السوق ما ترى امرأة متبرجة، صحيح؟ والآن تدخل السوق ماذا ترى؟ ماذا ترى؟ من السبب في هذا؟ من السبب؟ لا نرمي بالسبب على على على المكر وعلى مؤامرة وعلى كذا. أنا وأنت السبب، أنا وأنت. عندما يحصل تفريط من الأب على مستوى الأسرة، عندما لا ننكر في السوق، عندما لا ننكر في منتجع، يصبح يتطبع الشر عند الناس ويصبح إثارة للفتنة وإفساد للمجتمع. ثم يكون عليها إثم إرشاد الغير من البنات وغيرهم للتبرج. من مساوئ التبرج إخوة الكرام إشعال الحرائق. فالمصطفى صلى الله عليه وسلم يقول ما تركت فتنة أضر على الرجال من النساء، فالمرأة عندما تكون في سوق متبرجة أو في أي مكان تشاهد في مقاطع اليوتيوب أو على قنوات مختلفة متنوعة لا شك أنها تشعل حريق الغريزة في الإنسان حتى لو كان متزوجا فضلا عن شاب. فالمتبرجة تشعل حرائق الفاحشة والرغبة فيها، ولهذا يقول أحد السلف: ما يأس الشيطان من شيء إلا أتاه من قبل النساء. ومنها استنزاف الطاقة، كيف؟ عندما تكون المجتمعات تستيقظ وتنام هي على الشهوة، ترغب فقط عندما يكون شاب يذهب جل وقته في البحث عن صيد هنا وصيد هنا وصيد هنا، وكل يوم يقول قد حصلنا على صيدة في هذه الأماكن. عندما يجلس الشاب على المسنجر والصفحة في الأسفل كلها برتقالي وأشياء تصعد وأشياء تنزل، وأحيانا يخطئ في هذه ويعطي يسمي هذه بغير اسم هذه وهكذا، وينحاس مسكين، ووردة حمراء طالعة ووردة حمراء نازلة وبراطم طالعة حمراء وبراطم خضراء، ثم ويجلس ساعتين ثلاث ساعات أربع ساعات استنزاف لطاقة الأمة. أمة الإسلام لم تخلق لتغازل. الله عز وجل عندما وصفنا بأننا خير أمة أخرجت للناس، ماذا نفعل؟ نغازل بعضنا بعضا؟ نبحث عن صيدات هنا أو هنا؟ نشغل البلوتوث في بعض الأماكن؟ ننتهك أعراض الناس من خلال الخيانة الإلكترونية حتى من قبل بعض المتزوجين؟ إشعال للحرائق، استنزاف للطاقة، وفي هذا تدمير للأمة أيها الإخوة، وإرواء للظمأ وإشباع للغريزة بطريقة فاسدة. ما الذي يحصل اليوم في الشواطئ والمجلات والإعلام والنت في بلاد المسلمين؟ ما الذي يحصل؟ دمار، دمار على الأمة الإسلامية، ونحن للأسف يظل الإنسان حائرا ويقول ماذا نفعل؟ بل نستطيع أن نفعل ولو بشيء بسيط. يقول: خرج يوم من الأيام رجل، قصة رمزية، فوجد نملة مستلقية على ظهرها وأرجلها الأعلى، فقال لها: ماذا تفعلين؟ قالت: سمعت أن السماء ستسقط اليوم، السماء ستسقط اليوم. قالوا: السماء إذا تسقط ماذا تفعل قدميك؟ قالت: أفعل ما أستطيع، أفعل ما أستطيع. لو أن الناس فعل هذا ما يستطيع وهذا ما يستطيع وهذا ما يستطيع لأصبح المنكر نشازا نشازا. وهذه أهم ميزة للأمر بمعروف والنهي عن المنكر، أن نصاحب المنكر والمنكر يكون نشاز، يستحي أن يظهره وأن يخرجه الآخرين. العقوبة بالنار للمتبرجة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: صنفان من أمتي لم أرهما، وذكر منهما نساء كاسيات عاريات مميلات مائلات، مميلات لغيرهن مائلات. الآن النساء تخرج رأسها هنا، سنام جمل هنا في هذه المنطقة، هذا لا يجوز إخراجه بهذه الصورة، ثم تجد منظر عجيب جدا، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها. وهذا يصدق أيها الأخوة على الضيق وعلى الشفاف وعلى القصير وعلى المزركش. اليوم المزركش المكان الخاص، المكان العام لا. لذلك الآن قرار ولي الأمر في البلد أن المرأة لا يجوز لها أن تدخل متبرجة في السوق، هذا قرار رسمي عند الهيئة من ولي الأمر من أعلى سلطة في البلد، لا يجوز لها أن تكون متبرجة في داخل السوق. وولي الأمر يفصل في مثل هذه الأشياء، حتى لو كان ثمة خلاف في موضوع ما وقرر أمر فأمره يبعد ذلك الخلاف نهائيا وتماما، خاصة في الأماكن العامة. والأصل أيها الإخوة أن المكان العام يلتزم الناس فيه بأعلى الكمال، أما لوحدهم هم عائلتهم تجتمع بكيفهم لا. المكان العام تنظر إليك فتاة، تنظر إلى هذه الأم امرأة صغيرة، فتاة صغيرة، وهكذا. أيضا من الأشياء العذاب الخفي، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا تسأل عنهم، يعني يعذبون يوم القيامة عذاب شديد، وامرأة غاب عنها زوجها وقد كفاها مؤونة الدنيا فتبرجت بعده فلا تسأل عنها، أي لا تسأل عن مصيرها وسوء عاقبتها. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر: وشر نسائكم المتبرجات المتخيلات وهن المنافقات. هكذا الحديث، حديث صحيح. لا يدخلن الجنة منهن إلا مثل الغراب الأعصم، يعني الغراب الأعصم غراب نادر، فيقول عدد قليل جدا، فعذاب في الدنيا وحرمان من الشفاعة والحوض. أليس النبي صلى الله عليه وسلم يأتي على الحوض فيدفع كثير من أمته رجالا ونساء، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: أمتي أمتي، فقل: لا تدري ماذا أحدث بعدك، أعظم إحداث هو ما يحصل في الله. من التبرج الواضح الآن. أيضا من الأشياء والإخوة جريمة التعاون مع الأعداء، فالأعداء يحاربون الدين ومظاهره ومظاهره، وكذلك أبناء المسلمين ممن حملوا الراية عنهم. وللأسف الشديد هجوم الذئاب أيضا عليها، فالمتبرجة تسمح بهجوم الذئاب عليها بالكلام الوقح كما ذكرنا وغيرها، لأن المتبرجة مثل البلد بلا جيش، عرضت نفسها لكل بلاء. والذي يقولون بيته من الزجاج، أي نعم. دعونا ننتقل أيها الإخوة إلى القضية الأخيرة في هذا اليوم. طبعا نحن ذكرنا قبل قليل بأن مشكلتنا في العالم العربي أننا نتعاون مع أعدائنا بالمجان، فقط أحيانا بعض الدريهمات في بعض السفارات، وأحيانا قد يكون سفر في بعض الأماكن، وتلميع في بعض وسائل الإعلام العالمية وغيرها، ولهذا هؤلاء يأخذون نصيبهم في الدنيا. إذا كان قارئ القرآن يقول النبي صلى الله عليه وسلم تسعر به النار، أول من تسعر به النار أحدهم قارئ القرآن الذي تعلم يقال قارئ، لهذا هؤلاء تعلموا ليكونوا مشهورين فقط، تمام، ويدمر الأمة. لذلك لا يزال العالم اليوم يتحسب على هدى شعراوي وعلى سيزن أبراوي وعلى سهير القلماوي وعلى أمين السعيد وعلى نوال السعداوي وعلى قاسم أمين وعلى رفاعة طهطاوي، والأسماء كثير، والحبل على الجرار، وسيأتي أسماء كثيرة جدا في الأمة، لكن التاريخ لا يرحم والتاريخ لا يجامل، وسيسجل أسماء هؤلاء الخونة الذين خانوا الأمة بكتاباتهم، خانوا الأمة بالشبه التي يلقوها على الأجيال. هؤلاء وناس لا يتقون الله عز وجل في أعراض المسلمين. ولكنني أقول كلمة أرجو أن لا أكون محقا فيها، أن أكثر منهم سوءا من يسكت عنهم. فالجزء من المدافع الإسلامية هو درء هذا الشر ببيان الحق في كل وسيلة من وسائل الخير، وأن نرفع راية الحق والخير في بيوتنا أولا، هذا الواجب الشرعي علينا. هذه المحاضرة تلقى على آباء، تلقى على أمهات، نحن واجبنا أن نقوم بدورنا، ولا ننتظر نقول الفتاة كبرت، لا تزال صغيرة، لكنها إذا دخنت، لا، إذا أخذت دخانة مثلا ولا أخذ السكين تريد أن تضرب أخوها، قالوا لا الآن ما هي صغيرة. إذا عاندت في الذهاب المدرسة عملوا كل شيء من أجل أن تذهب المدرسة، وعرضوها على طبيب نفسي وعرضوها على طبيب ما أدري إيش، لكن إذا عاندت في الحجاب قالوا نصبر عليها، لا تزال صغيرة. منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. يقول عبد الله بن مسعود ما ظننت أحدا من أصحاب رسول الله يريد الدنيا حتى جاءت هذه الآية. لماذا الدنيا أصبحت معظمة في قلوبنا على الآخرة؟ يبدأ الإنسان مع طفلته منذ الصغر يا أخوة الكرام. لهذا نحتاج أننا نقوم بدورنا وواجبنا في داخل البيوت، فهؤلاء الأولاد أمانة في أعناقنا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، وستقف بين يدي الله يسألك عن بناتك وعن حجابهن تحديدا وعن صلاتهن وعن دينهن. والله عز وجل يقول قوا أنفسكم وأهليكم نارا، قال علي بن أبي طالب، أي بتعليمهن وتأديبهن. تقول إحدى السافرات تتكلم، هي سافرة وجدت لها نصا اليوم، تقول تتحدث عن سبب ضياع بعض الشباب، في اعتقادي أن السبب الرئيس هو النشأة الأولى للفرد في مجتمعه الصغير وهو مجتمع الأسرة، وعلى الأب والأم يقع الدور الأول المسؤولية تجاه أولادهم الذين عادة ما ينحرفون نتيجة التفكك الأسري أو انشغال الأب أو استهتار الأم في بعض الأحيان. انشغال عن الأسرة، ثم نتفاجأ بهذه البنت في سادس ابتدائي حاضت، كبيرة أصبحت، ولا نزال نقول لا تزال صغيرة، يكبرون بسرعة، لأن كل يوم تغذية عجيبة عندنا. اللي في السابق كانوا يبلغون مثلا في فترة متأخرة، الآن في فترة صغيرة. لذلك تعويدها، كما أننا نعود الأولاد على الصلاة وكذلك البنات منذ الصغر، كذلك الحجاب، لأنه كل أمر يستلزم دوامه مع الإنسان حتى يلقى الله عز وجل يموت، يحتاج إلى تدريب مبكر عليه. ليس مثل الأمر يعني الصيام يتدربون عليه مرة واحدة في السنة، لكن الصلاة لاحظوا نالت من الحظ الشيء الكبير. لماذا؟ لأنها ستدوم مع الإنسان إلى أن يموت. الحجاب نفس القضية، سيدوم مع البنت حتى تموت. لهذا لا تقول هي غير مكلفة، فأنت تتكلم على تكليف سيأتي لاحقا، إن لم تتدرب عليه قد يصعب عليها بعد ذلك. لهذا تجد بعض الأخوات، وقد ناقشت إحداهن مرة وهي مصممة على عدم لبس الحجاب، وبدأت في الرضوخ لهذا الأمر، ولعلها إن شاء الله يهديها الله عز وجل. لذا هناك أيها الإخوة مجموعة من المقترحات التي ينبغي أن نسلكها مع بناتنا. أولا بيان جمال الحجاب. جمال الحجاب جمال، المرأة المحجبة جميلة، والمرأة المتبرجة سوق مثل سيارات الإيجار، يستمتع بها كل أحد، والمرأة المتبرجة سوء. استثمار المواقف في تثبيت هذا الأمر، عندما نذهب إلى السوق ونرى امرأة متبرجة ينبغي أن يستثمر هذا الموقف، نقول يا بنتي شوفي هذه الآن كل الذين في السوق ينظرون إليها، تأثم هي أو تتحمل أوزارهم وآثامهم، شوفي يا ابنتي تلك المرأة انظر إليها كيف هي جميلة ومحجبة ورائعة. قد نخرج لهم في بعض الأحيان مقاطع يوتيوب، يعني أنا أستغرب بعض الإخوة يأتي لأولاده بقنوات فضائية كلها رقص وأناشيد ونحو ذلك، ولا يأتي بمقاطع مفيدة. اجمع مقطعا مقطعين 10 20 30، ضعها على جوالك على الأيباد الموجود لديك، دعهم ينظروا إلى صورة نقية نظيفة للفتاة المحجبة. يا أخي صورة البنات المحجبات رائع وجميل، وصورة المتبرجة سوء لا يقبله الإنسان السوي، ولكن لا تعمل الأبصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور. شراء حجاب للبنت خاصة لما تريد أن تتعلم الصلاة تلبس هذا الحجاب، تلبسه عندما تريد أن تذهب للاستراحة، تذهب مع أهلها لمكان عام. هذا ليس تعقيدا يا أخي، هذه صورة مشرقة للأسرة المسلمة التي ترمز للحياة الإسلامية الحقة. النبي عليه الصلاة والسلام قال بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا. قد يكون أحيانا بعض الممارسات الإسلامية وبعض الشعائر فيها نوع من الغربة، لكن هذه الغربة نحن نزيدها عندما نتكاسل عنها. ينبغي أن ندفع هذه الغربة بمثل هذا المعروف الذي نفعله، قيام الأخوات خاصة في المدارس والمساجد بدورهن في التوعية، بالتوعية في المراحل المبكرة منذ الصغر، نشر الكلام عن الحجاب في كل وسيلة ممكنة من وسائل الإعلام وغيرها. اليوم رأيت شيء عجيب، احنا اذا رحنا السوق نشتري عرائس، كم نسبة العرائس المحتشمة؟ قليل جدا. اليوم رأيت عرائس تباع في بعض بلاد الغرب محجبة بالكامل هناك، ونحن يصنعون لنا الصينيون اشياء ولا تمر على الرقيب او تمر على الرقيب ولا يرى فيها يعني اي ضرر، وفاضح يعني إذا ذهبت الملابس ترى شيئا لا يصدق عقل، وبناتنا ينظرون لهذا الأمر ونحن نشتري ونسوق لهم. لما لا نمتنع عن شراء هذه الأشياء؟ ليس نمتنع فقط نقول للبنت عند محل هذه الأشياء في داخل المحل أنه يا بنتي هذه ما تصلح وكذا، لا، نذهب إلى الأخ المسؤول عن هذا المكان ونقول له يا أخي نحن مجتمع مسلم محافظ وهذه الأشياء لا تمثلنا، أنت تأتي والثاني والثالث والألف، هو تاجر يريد مالا، إن وجد له زبائن جاء به المرة الأخرى، أما إذا لم يجد زبائن فسيظل سيبتعد عنها وستصبح ستوك في داخل المستودعات، وهذا الواقع للأسف. أيضا أيها الإخوة اشتري كما ذكرنا، كونوا قدوة في المنزل. أحد الإخوة قال كيف تلبس المرأة في بيتها، هي في حيرة، تلبس لباسا محترما لأجل الأبناء والبنات أم تلبس لباسا لزوجها؟ ماذا تفعل؟ بل تلبس لباسا محترما من أجل الأبناء والبنات، وعندما تكون مع زوجها تلبس ما تشاء مع زوجها، أما هنا فهي قدوة، هي شامة بين أهلها وأولادها وأطفالها، وهي مسؤولة عنهم، فترسم لهم صورة الأمة المثالية الرائعة الملتزمة لشرع الله عز وجل. أما أن تلبس ملابس فاضحة فهذا ليس مكانا ليس مكان الحب والعشق والغرام ونحو ذلك، هذا مكان تربية، بيئة تربية تحتاج إلى لباس، لباس أيضا يربيهم وليس لباس يفضحهم. من الأشياء أيها الإخوة لنحذر من التطبيع من خلال بعض القنوات التي تعرض صور غير جيدة، وهي محسوبة على القنوات الإسلامية لكنها قنوات للأسف الشديد يعني في الحجاب ترسم صورة سيئة يتطبع بها البنات ويفسدون. العرائس والبنات الآن موجودات كألعاب، ينبغي أن نشتري الشيء النظيف المحافظ. الآن أصبحت تبكي وتضحك وتلعب ويضحك الأب وتضحك الأم وكل شيء، لنستفد من أهل الباطل. كما أن النصارى واليهود والشيعة يعتنون ببناتهم منذ الصغر، والله نحن يا أخي نقتدي بمحمد صلى الله عليه وسلم، نقتدي بجيل الصحابة، نقتدي بالجيل الذي كان يحافظ على بناته من أن يمارسنا هذا اللباس والزي الفاضح اليوم. أيضا أيها الإخوة لنحذر المفسدين وخاصة وسائلهم. وسائل المفسدين اليوم التلفزيون، وما أدراك ما التلفزيون، هذا أصبح يعطي الناس أنموذجا للفتاة التي ينبغي أن تكون عليها الفتاة المسلمة، لكن أنموذج سيء. ولهذا واجبنا أن نظهر النموذج الرائع المميز، الداعيات، طالبات العلم، الدكتورات. لما خرجت مريم الطويرقي مثلا أمام الحفل الكبير ولم تصافح أحدا وبحجابها أيضا، صورة رائعة للمرأة المسلمة التي تعطي رسالة للأخريات من الصغيرات والكبيرات. أعود فأقول أيها الإخوة بأن هناك ملفان ينفذ منهم الشيطان لتدمير الأمة، ملف الشبهات وملف الشهوات، وأكثر ما تفتن به الأمة ملف الشهوات، وأسوأ ملف في ملف الشهوات هو ملف المرأة، وأسوأ ما في ملف المرأة هو ملف الحجاب، وهو باب إذا كسر جاءت بعده الفتن تباعا لا تكاد تنقضي. فلنكن جدارا واحدا تجاه هذه الشهوات التي تعصف ببناتنا خاصة، ولنرسم صورة جميلة رائعة للأسرة المسلمة المحافظة على دينها. بناتكن في البيوت في ذمتكن أيها الآباء، في ذمتكم أيها الآباء، وفي ذمتكن أيتها الأمهات، فاتقوا الله عز وجل فيهم. فمن خان هذه الأمانة فإنه سيقف بين يدي الله وسيحاسبه على كل فتاة تخرج في السوق متبرجة أو في استراحة أو في أي مكان عام تخرج بصورة مزرية لا تليق بالأسرة ولا تليق أيضا بالمسلمة التي ينبغي أن تخرج بصورة جميلة ورائعة. اللهم احفظ بناتنا يا رب العالمين. اللهم من أرادنا في حجاب فتياتنا، اللهم فرد كيده في نحره وأشغله بنفسه وأرنا فيه عجائب قدرتك يا رب العالمين. اللهم احفظ بلادنا من كل سوء، اللهم احفظ بلادنا من كل سوء، ووفقنا جميعا إلى كل خير يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك ونحن مقدمون على فريضة من فرائضك أن تحبب الإيمان إلى نفوس أولادنا وأن تجعلهم قرة أعين لنا. اللهم كره إليهم الكفر والفسوق والعصيان واجعلهم من الراشدين. اللهم اجعل لإخوان المستضعفين في الشام من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية. اللهم إنك تنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء. اللهم انزع الملك ممن ظلمهم يا رب العالمين عاجلا غير آجل يا ذا الجلال والإكرام. اللهم احفظ أعراضهم وأموالهم ونساءهم وشيوخهم وأطفالهم. اللهم ردهم إلى بلادهم سالمين في صدورهم بنصرهم على من ظلمهم يا ذا الجلال والإكرام. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.